استمر. فصل. وقضى بأن الله كان معطلا وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تحمل أيضا من ضلال الجهم. يقول إن تسلسل الحوادث في الماضي مستحيل، كما أن تسلسلها في المستقبل مستحيل. علة ذلك يقول لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي والمستقبل لازم أن يكون هناك قديمان مستويان، الرب عز وجل والصفة التي هي فعله، وكذلك قال في الآخر لا يمكن أن تتسلسل في الآخر، لأنه يلزم أن تكون الحوادث مثل الله تعالى بأنها الآخر. فكان على زعمه الفعل في حق الله تعالى مستحيلا، ثم صار إيش؟ صار ممكنا، ثم صار ممكنا. وهذا لا شك أنه نقص في الخالق عز وجل، أن يكون أولا لا يستطيع أن يفعل، بل فعله مستحيل، ثم استحال هذا المستحيل وصار ممكنا. وهذا نعم. وكذلك وقال في تسلسل الحوادث في المستقبل، فنقول مهما كان إذا قلنا بتسلسل الحوادث فلسنا نقول بقدم حادث بعينه، لسنا نقول بقدم حادث بعينه، ونقول إن لله تعالى مخلوقات قبل السماوات والأرض، لكنها غير معلومة لنا عقلا ولا منقولة إلينا سمعا، لأن نؤمن بأن الله لم يزل إيش ولا يزال فعالا. ثم مهما قدرت فإنه لا يمكن أن يساوي المفعول الفاعل، لا بد من ثلاثة أشياء: فاعل وفعل ومفعول. أيهما الأقدم؟ الفاعل، ثم كان منه الفعل، ثم كان من الفعل المفعول. فمهما قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي فلا يمكن أن تكون مساوية للخالق، الفاعل لا بد أن يكون سابقا على إيش؟ على الفعل ثم على المفعول، على الفعل الذي وصفه ثم على المفعول. هو يقول لا يمكن، لا يمكن قدم الفعل ولا قدم المفعول، لأننا لو قلنا بهذا لازم تساوي الخلق مع المخلوق. فنقول هذا من جهلك وسفهك. أي إنسان عاقل تسأله تقول أيما أسبق الفاعل أو الفعل أو المفعول، سيقول الفاعل ولا شك. وعلى كل تقدير فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو يقول لا يمكن. يستلزم قوله هذا أن يكون الله أولا لا يمكن أن يفعل، معطل ما يمكن يفعل، ثم فعل صار قادرا. فيقال أنت الآن وصفت الله بالعجز أولا ثم وصفته بالقدرة ثانيا، فما الذي جعله أولا عاجزا ثم جعله ثانيا قادرا؟ بل نقول هو قادر على كل شيء في كل وقت وفي كل حين، أليس كذلك؟ الآن الزمان الذي نحن فيه والذي لا نعلم أولا، أليس يتعاقب؟ كل لحظة تعقب الأخرى، فتسلسل هذه الآنات والأوقات إلى ما لا نهاية له في الأزل، وكذلك فيما يستقبل. يعني مستحيل. لا بعد أن صار قادرا، لا يبقى قادرا. ثم مع ذلك يقول القدرة ليست وصفا زائدا عن ذاته، هو قادر بذاته لا بقدرة، لأنه يمنع الصفات. يعني كلام لولا أنه ذكر ما نظن أن أحد يتصوره، فضلا عن أن يقول به ويعتقده في ربي عز وجل. نعم نعم يا سليم، أنت من جميع الطلبة. ها نقول الجهم يا شيخ، الله حكم الجهم، لو حجب قلبك عن نور العلم ونور البصيرة من شرك الذي قدمته وطوى قلبك على حجب قلبك عن النور وعن البصيرة، لأن وصلت لها الموضوع. نعم صحيح، لأن الجاهل اللي ما بعلقرة ولا كتب يصير رصها أعبد منك وأقرب منك. نعم صدقت، ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور. نعم. وقضى يقول ثم استحال وصار مقدورا له، أي الفعل، من غير أمر قام بالديان، من غير سبب. ما الذي جعله قبل مثلا نصف ساعة مستحيلا ثم جاء وصار ممكنا؟ بل يقول بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيال، لأنه لا يرى أن وصفا يقوم بالله. الحمد لله، الله لا يزال بالصلاة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.